حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. حسدنا على راحب بالنا وعيونهم جايبة جالنا، ما تبطلوا قر يا خلق يا شر ومالكم بس ومالنا. بصراحة لما عشرناهم على الأصل احنا عرفناهم، لما تعشمنا احنا تعلمنا وعدوا غري كريناهم. ولاد عزوا لينا طلة، واللي شافنا يقول ما شاء الله، احنا سلطة جوا برا واللي نفسه في جولة يلا. لينا شنة لينا لنا، ما نتهزش من مكاننا، لقبونا وحوش مجالنا يتعامل خاطر عشان نسعى البلد اللي جابتنا. جامدين كلها بتقلدنا، بس اللي بينزل دايرتنا لو عالبايظ ما نشوفوش. احنا تقال على كوكب مايل، احنا اخوات واصحاب وزمايل، ادخل فاضي تروح شايل لو فكرت تعادي وحوش. لو نسير احنا نفكرهم بينا، شفتوا علينا بيصفروا، لا وكمان بقوا يتغروا من كتر الغل. الناس بتقل الشدة بتفضح كله، احنا في الدنيا بطولنا صعب اي عويل يطولنا، احنا عايشينها باصولنا، خدوا سكة عشان حضرنا. الف دهية ياللي باتوا، عادي بنشوف اللي بعده، انتوا من بعدينا ضاعتوا لما عنينا سمعتوا. ماشية معانا عشان نيتنا يا ابني، الناس كلها حبتنا، اول لما بتيجي سيرتنا بيقولوا عندنا احلى كلام، عزوة وظهر ومع بعضينا. طب مين فيكوا يسد علينا عالدنيا دي من يوم ما وعينا؟ ظابطين حالنا وكله تمام.